لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحبته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني حقيقة أن الواحد حريص على مثل هذه اللقاءات مع أهل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا به. يعني عدة كده نصائح خلال هذه المحاضرة من باب الدين النصيحة، ومن باب قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا عندما نقول لفظ الإمامة، لفظ الإمامة، فهو لفظ الإمامة ده منصب يعني رفيع من مناصب الدين. منصب الإمامة ده منصب رفيع من مناصب الدين. وإذا أطلقت الإمامة فتنطلق أو يعني تنطبق على أو تنصرف إلى أحد المعنيين. المعنى الأول وهو الإمامة العظمى في الدين، الإمامة العظمى اللي هو إمام المسلمين. والمعنى الثاني هو إمامة الناس في الصلاة. المعنى الثاني، المعنى الإمامة، هو إمامة الناس في الصلاة. ولذلك نقول إن هذا المكان مكانة عظيمة، لابد إن إحنا يعني نقدرها، وعلينا أن نعطيها حقها. وأول شيء أنصح به بالنسبة لإخواننا الأئمة هو الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى. لأن دائما العبادات الظاهرة بتكون أقرب، يعني ممكن يدخل فيها نوع من الرياء، نوع من العجب إلى آخره، بخلاف العبادات الخفية. فلذلك الإمام في الصلاة ده يحتاج دائما إلى استحضار النية والإخلاص لله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، يعني صلاح العمل وفساده مبني على صلاح النية أو فسادها، وأن العمل يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجهه. وإنما لكل امرئ ما نوى، ده مش تكرار، ولكن كل إنسان يثاب على قدر إخلاصه في هذا العمل. فالناس تتفاضل في النيات وفي الإرادات. قال الفضيل بن زياد، الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن النية في العمل. قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. إذا النية عايزة معالجة، وعايزة إيه؟ عايزة استحضار. كان بعض السلف لما كان يعني أحد أصحابه قال له: إيه، هيا نحضر جنازة. قال: انتظر هنيها، انتظر بعض الوقت. قال له: لماذا؟ قال: حتى أستحضر النية. النية باختصار هي إجابة على سؤال: أنا بعمل العمل ده ليه؟ باختصار يعني كده، أنا بعمل العمل ده ليه؟ وتفتش عن نفسك وتتعالج نفسك وتشوف أنت فعلا إيه الدافع لك إنك تقوم بهذا العمل. هي دي النية، الدافع لك لهذا العمل. هل تريد به وجه الله وما عند الله، أو داخل فيه نوع من السمعة والرياء، أو إرادة الدنيا إلى آخره. فمسألة تحتاج إلى معالجة دائما في أي عمل. لازم أنت تعالج نفسك وتستحضر، تعصر نفسك لاستحضار النية أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. عن يحيى بن كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. النية أبلغ من العمل. وقال يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. لأصعب شيء على النفس الإخلاص. تعرفين ليه؟ لأن النفس ليس لها فيها نصيب. النفس ليس لها نصيب فين؟ في الإخلاص. النفس تميل دايما إلى حب المدح، إلى السمعة، إلى الشهرة، إلى الرياء، الناس تتكلم عنها بالثناء. فالإخلاص ده النفس ليس لها فيها إيه؟ نصيب. ولذلك تجد أن أصعب شيء على النفس هو الإخلاص، أنك تخلص العمل لله تبارك وتعالى وتخلصه بقى من كل الشوائب وإرادة غير الله عز وجل. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، عمل صغير مع النية الخالصة والنية لله عز وجل يكبر، وعمل كبير مع فساد النية يصغر. وقال بعضهم إنما تفاضروا بالإرادات ولم يتفاضروا بالصوم والصلاة، لأن النية ممكن تأتي بي في القرآن بمعنى الإرادة ومعنى الابتغاء وهكذا. وصحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصة وابتغي به وجهه. دي النصيحة الأولى على عجالة كده بالإخلاص في هذا الأمر في مسألة الإمامة، وتبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لأن الإمامة أجر عظيم إذا أنت أحسنتها وأتقنتها وابتغيت بها وجه الله. النصيحة الثانية هو الفهم والتدبر. الفهم والتدبر يعني يحتاج منك أن أنت تقرأ تفسير الآيات وتفهم معانيها، لأن هو هذا الغرض الذي من أجله نزل القرآن. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته أي هذه الحكمة من إنزال، يقول الشيخ السعدي يعني هذه الحكمة من إنزال القرآن هو التدبر. ليتدبروا آياته أي هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. ويقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه، ده كلام الشيخ السعدي. ولوازم ذلك فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص إلى آخر. يبقى إذن أنت لما تقرأ القرآن بتدبر، يعني والتدبر لا يأتي إلا بفهم، عشان كده احنا لازم أنصح إخواننا إنه يقرأ التفسير يبقى عارف معاني، وخاصة يبقى عنده علم بمعاني الأسماء والصفات حتى يستحضر عظمة الله عز وجل أثناء التلاوة، ويعي ما يقول أثناء التلاوة، ليست مجرد إيه قراءة فقط باللسان ولا يعيها القلب ولا تفهمها العقل. عشان كده يعني أنصح إخواننا بقراءة التفسير، حتى على الأقل اليوم مثلا هتقرأ بالجزء الفلاني تراجعه كده من أي كتاب تفسير، تعرف إيه معاني الكلمات، إيه معاني كذا وكذا، بحيث أنت لما تقرأ يبقى أنت إيه تفهم وتعي ما تقول، وده يكون أبلغ في الـ في توصيل المعنى للناس. يعني أنت في بعض المقرئين لما يقرأوا تحس كده من قراءته وقفاته وبداياته إن هو فاهم، يعني فاهم ماذا إيه ماذا يقول. وخاصة القراء الكبار بتوع زمان كان يقرأ كان لهم وقفات ولهم بدايات فعلا تستشعر هم فاهمين المعنى وعارفين ماذا يقولون، كأنه بيفسر القرآن بقراءته، كأنه بيفسر القرآن بقراءته. وبضرب مثال مرة بالشيخ مصطفى اسماعيل، وقال إيه وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وبعين إيه وقف، وبعين قال إيه على استحياء قالت، يبقى إيه الاستحياء في المشي وفي إيه كمان وفي القول. وهكذا لهم وقفات كده تحس لها ايه لها معاني. وكان شيخ اسمه محمد سلامة، تعرفوه؟ حد يعرفه؟ الشيخ محمد سلامة ده يعني كان قرينا للشيخ رفعت كده في نفس الزمان، وكان حاجة عظيمة خالص، كان كل القراء يخافوا منه، ولكن هو رفض ان هو كان رافض يطلع اصلا يقرأ في الميكروفون فترة، وبعد كده كان رافض يطلع في الإذاعة، وبعدين أقنعوه طلع في الإذاعة حوالي شهرين ثلاثة وما راحش تاني. إيه سبب ما راحش؟ فرايح كده بالخزنة بيدلهم يعني مقابل، فلقى واحدة واقفة عند الخزنة مطربة، قال مين دي؟ قالوا ده واحدة بتغني. قال لي يا خبر اسود معنى الكلام، قارئ القرآن صاحب القرآن يقف مع واحدة مغنية، والله ما ندخلها تاني، وما راحش الإذاعة تاني. ولذلك تسجيلاته إيه نادرة، يعني هات كده اكتب على اليوتيوب الشيخ محمد سلامة هتسمع صوت ووقفات حاجة سبحان الخلاق العظيم. ناس تحس انه فاهم ماذا يقول. يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ده كلام الشيخ السعدي، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه فقط، تلاوة الحروف دون إيه؟ دون تدبر. فمع التدبر ومع الإخلاص هتجد أن قراءتك بتصل للقلوب. لإحنا يهمنا الناس إيه؟ عندما تحسن صوتك أو تكرر آية وغيره، الغرض أنك تحبب الناس في القرآن والناس تعيش مع القرآن، ومع الإخلاص فعلا تحس أن إيه؟ يبقى يعني صوتك ليه قراءتك لها تأثير في القلوب. ممكن تجد واحد صوته حلو خالص، صوته من ناحية الصوتية والجمالية والموازين الصوتية صوته بعد كده ما فيش، ولكن ليس له تأثير، الناس تأثر به، زي الناس بتوع المعازي دول مثلا، تلاقيه متقن جدا ويلعلع وبتاع، ممكن لو دخل في الصلاة ولكن ليس له تأثير. الواحد تاني صوته من ناحية يعني القواعد الصوت مش جميل، ولكن صوته مؤثر جدا، عندما يقرأ يهز الناس اللي وراه من القراءة. ايه السبب؟ تعرفوا ايه السر في ذلك؟ ها؟ الاخلاص. الاخلاص ده سر عجيب. زي مرة سمعت الشيخ يعني ابو دريس حفظه الله نسأله، قلت طب اشمعنى تفسير ابن كثير ورياض الصالحين يعني موجودين في كل بيت تقريبا، مش كده؟ مع ان في كتب تفسير يا مجيد وفي كتب سنة كثير، اشمعنى ابن كثير ورياض الصالحين بالذات هم اكثر كتب انتشارا؟ ربما لا تجد بيتا الا فيه ايه؟ تفسير ابن كثير ورياض الصالحين. فقالوا ما فيش حل أو ما فيش تفسير إلا الإخلاص، أكيد في إخلاص. فالإخلاص ده سر عجيب جدا، تتخلص الله عز وجل مع تدبر المعاني، قراءتك هتأثر في الناس. وأنا عايزين الناس إيه؟ تتأثر بالتلاوة، تتأثر بالقرآن، والناس تعيش بالقرآن، ويبقى أنت دورك برضو تستحضر هذه النية، لأن النية هي يعني مجال التجارة مع الله. في الإمامة تستحضر نيات كثيرة جدا، ان انت بتقيم شيء من الدين والامامة ديت، وان انت بتقرأ بتسمع الناس القرآن وبتحبب الناس فين في القرآن، وتعين الناس على صلاة واقام عبادة اقامة عبادة. فدي كلها نيات تستحضرها، من هذه النيات انت تحبب الناس في القرآن، بتوصل لهم معاني القرآن. وفعلا الناس ساعات تسمع المقرئ بتتأثر بزيد تلاوه، ربما يتعلق بكتاب الله عز وجل بمجرد ان هو ايه يسمعك. من ضمن الوقفات العجيبة للشيخ محمد سلامة حتى يعني كده قال: وأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله. وقف حد الوقفة ديت لها وجه يا شيخ؟ ها؟ قال بل فعله، وبعدين وقف، وبعدين قال ايه؟ كبيرهم هذا. فسألت طوع اللغة قالوا وقف سليم جدا ولها معنى، خد بالك. قال بل فعله، دي الوقفة دي الوحيدة اللي سمعتها من الشيخ محمد سلام، ولما سألت أهل اللغة قالوا وقفة من ناحية المعنى بتأدي ايه؟ بتأدي معنى صحيح. ودي ما تجيش الا اذا كان واحد ايه؟ فاهم. واحد فاهم ماذا ايه؟ ماذا يقول. فالقارئ الفاهم غير اللي بيقرا بدون ايه؟ بدون فهم. في بقى ليه نصائح بقى عامه انصح بقى اخواننا كباش انه ايه شيء دعوي من ضمن الـ يعني النيات العظيمه جدا تستحضرها وانت رايح تؤم في مكان او تؤم الناس، خاصه في صلاه القيام او غير القيام، ان انت دورك دعوي قبل كل شيء، مش مجرد تقوم الناس وتقوم بشعيرة وخلاص، لا، ده انت دورك في الاساسي دور دعوي من الدرجة الاولى. نعرفين ان الامام ليه تأثير في الناس وليه وضع الناس، والناس ايه بيعتبر قدوة للناس والمصلين، وان الانظار معلقة ايه؟ معلقة به. فانت والناس طبيعة الشعب المصري بيحب يعني اهل القرآن، والامام الحافظ الناس بتقدره والناس بتحترمه. ودي الحمد لله فالله عز وجل من من من المتميز بها هذه الدعوة المباركة والنتاح يعني حفاظا كثيرين بخلاف الدعوات اللي دعوات الأخرى التي لا تهتم بهذا الأمر. فدي نعمة من الله لابد أن نحافظ عليها. فأنت دورك إيه؟ دورك دعوي لك تأثير كبير جدا في الناس. ولذلك في بعض النصائح كده أنصحكم بها للقيام بهذا الدور العظيم، ولكي تؤجروا تستحضروا هذه النية. يعني أنتوا إيه بتأم الناس، وخاصة داخلين على رمضان وحتأم الناس في القيام. يقول يعني أول شيء أن يكون الإمام حسن السلوك، أن يكون حسن الإيه السلوك، معروف أن سلوكه حسن بين الناس. ما ينفعش واحد يأم الناس وعامل مشاكل ومسموع أنه واكل الفلوس دي ومتعارك مع دي كل شوية مغضب مراته. ها تبقى يوم الناس إزاي دي؟ الناس هتقتدي بيه إزاي؟ ها لا يمكن. فلازم يكون حسن السلوك، سمعته طيبة، ويحرص على يحرص على على ذلك. أقولكم حتى يعني كده طرفة يعني في النص كده، عندنا كان إمام جبناه يصلي، أخي صلي بينا في المسجد التراويح، وكان متجوز أربعة، فكان كل يوم يجيب معه واحدة. فجيب في يوم واحدة كان عندها عذر فعايز يأخذ اللي إيه اللي بعده، قالت له لا ما تاخدهاش. قالت طب يا ست ما أنت ما تجي. قالت ما تاخدهاش، انت عارف بقى الغيرة بين اللي إيه، عايز السماء كان فاضي إنما فيش واحدة تروح مكان. فما سمعش كلامه وخد اللي بعديه. جات واخده توك توك مستنياه قدام الجامع. ايه والله ده حصل، طلعت من الجامع من هنا وجات ماسكه فاه من هنا، وقامت العركه قدام الجامع، والامام عمال يسلك من نسوانه. وكانت حوسه وفضيحه قدام الجامع، والامام محتاز من نسوانه عمال يسلك في دي ويبعد ديت. دي والله حصلت في الجامع اللي عندنا اللي جنب البيت. قلت له ما عدتش اجيب امام معدد خالص. المستعان. ف ان يكون الامام حسن السلوك مستقيما على السنه، يكون مستقيما على ايه؟ على السنه، سليم المعتقد، غير واقع ايه في بدعه. ثانيا أن يكون يعني مقصوده من الإمام القيام بأمر من أمور الدين لا ابتغاء عرض من الدنيا. وكلما كان الإمام مخلصا في إماته وتلاوته أثر إيه في الناس. طبعا أخذ الأجرة يعني يقولوا إيه ده جعل، مش أجرة، جعل بدون اشتراط، مش حد يشترط. و يعني ما بقاش بقى الأخ يختار المسجد على الفلوس، شوف أن المسجد هديله فلوس أكتر وروح، لا دي تقضي عن فنيا. انت اللمانع الانسان ياخذ اجر، ولكن بدون اشتراط، يكون جعل ويختار المكان اللي هو هيكون يعني دور الدعوه فيه اكثر، ويحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك التحلي بالاخلاق الفاضله، وان يكون قدوه للناس، يكون قدوه للناس. والتحلي بالاخلاق الفاضله ده امر مهم جدا من حسن الخلق وطيب العشرة والكلمة اللينة والبشاشة في وجوه الناس، دي كلها انت عارفين حسن الخلق. يعني كل ما تشمله هذه الكلمة يجب على الإمام أن يتحلى بها. كذلك السمت، السمت وانت عارفين نتعلم السمت من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وسلم كان يجل ضحكه للتبسم، وكان التفت التفت ايه جميعا، دي كلها السمت، يكون عليه ايه وقار، ما يبقاش يعني كثير الهزار، كثير الضحك والقهقهة، كثير الالتفات، كثير الحركات. لازم الواحد ايه الامام ده امام، امام المصلين، امام الناس، لازم يحافظ على ايه وقاره، ويحمش معنى الوقار ان يكشر ويشخط وينطر، لا، يعني يحافظ على هبته وقاره، ما يعملش اعمال تنقص من هبته ولا من مكانته ولا من وقار. إذا كسرت الهزار وكسرت الضحك وكسرت كذا والكلام ده كله بتسقط من هيبة الشخص، بل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشيته. نفس السلام كان مشيته إيه وسط، وانتوا عند طبعا تعرفين الكلام ده كله. الخلاصة أن يكون إيه السمت كده، سمت طيب، تحافظ على وقارك، على هيبتك، على مكانتك في وسط الناس، أن أنت إيه قدوة ومحط الأنظار. الملبس، تهتم بملبسك يبقى ملبسك نظيف، لابس كويس، متعطر، يعني يبقى شكلك حلو، ما تروحش ايه متبهدل وشكلك كذا وش... لا، يبقى الامام ده ايه شكله نظيف، شكله حلو، وحاطط طيب ولابس كويس، ويبقى ايه تحافظ على شكلك وعلى ايه وعلى على مظهرك. انك تحرص ان على ايه انك تعمل علاقات مع الناس. يعني في اخ يجي رايح، كانوا نازل ايه من باراشوت طياره، مصلب الناس السلام عليكم ورحمه الله، يجي واخد ايه جزمته وجاري مستعجل ماشي، لا يسلم على حد ولا يتعرف على حد ولا بتاع، لا الكلام ده ما ينفعش. يعني لازم انت تقيم، يعني انت دورك اصلا دور دعوي، يعني تسلم على الناس وتحرص على السلام على الناس، على الأطفال، على الناس الكبيرة، تتعرف على الناس في المسجد، تتواصل معاهم، تقعد معاهم، تسمع لهم لو سألوك، وهكذا. لازم تعمل علاقات مع الناس في المسجد، ويبقى انت كيك جزء من لحمة ليه المسجد، مش مجرد انت رايح تأدي مهمة موظف، رايح تأدي وظيفتك ورايح تمضي وتمشي زي بتوع الأوقاف كده، لا، انت دورك دعوي، وتحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى، انك تقيم علاقات مع بتوع المسجد، مع بل في الحي اللي انت يعني قاعد فيه. واحنا من من من من اهم يعني اسباب انتشارنا بين الناس هي الامامه في الصلاه، يعني الامامه في الصلاه. واحنا خلال قبل الثوره، ثوره 25 يناير، ما كانش حد يسمع لنا في الاعلام خالص نهائي، كان الكلام عن الاخوان الجهاد، الجماعه الاسلاميه، ما السلفيين دول ما كانش لهم ذكر، ولكن احنا ايه كنا شغالين تحت على الارض من غير ما حد يحس. واكبر حاجه عملنا انتشار بين الناس هي المساجد وامامه الناس في المساجد. فكان الاخ هو اللي بيؤم الناس، هو اللي بيجوز، هو اللي بيطلق، هو اللي بيحل المشاكل، هو اللي الاخ يعني جنس الاخ الاخوه هم اللي بيغسلوا الميت، هم اللي كذا كذا. فهي دي اللي عملت انتشار الاخوه ايه بين الناس، وعشان كده هم فطنوا لهذا الامر، فبدأوا يضيقوا علينا فين؟ في المساجد. فهم إذا ضيقوا في الدروس إن شاء الله الإمام فاستنوا الإمامة، الإمامة تقوم الناس دي يعني مدخل كويس في المساجد للتواصل مع الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فحسن العشرة مع الناس والتعامل الطيب لازم نحرص على هذا، ليه؟ على هذا الأمر. والصبر بقى على الناس، لازم تصبر. هتلاقي واحد في المسجد يقول لك يا شيخ انت طولت، يا شيخ انت مش عارف ايه، في واحد بقى خلق ضيق، امام خلق ضيق، يقول له اذا كنتش عاجبك شوف المساجد يامي، خد بالك، وده ينفعش الكلام ده خالص. عاجبك عاجبك، مش عاجبك روح شوف لك جامع تاني. لازم يكون ايه بالك طويل وعندك حلم، تعلم ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، من رجل بل في المسجد. وانت عارفين القصص يعني الوقائع دي كلها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون صدرك واسع وتستوعب الناس ايه الناس جميعا. مرة جاء عندنا واحد اخ كان معار في الخليج، وجاء القى عندنا محاضرة، اخ يعني سلفي وازهري، فبيقول سبب التزامي بالسنة ان انا كنت ايه هو خريج تقريبا كان مش عارف كلية اصول دين او كده، بيقول في اخر يوم قصدي قبل اليوم الامتحان بيوم امتحان الليسانس، رحت السيدة زينب عشان اطلب منها ليه العون على الامتحان، بيقول عشان تعرفوا ان احنا ما تعلمناش اي حاجة، فين ما تعلمناش توحيد ولا حاجة خلاص ولا عقيدة في الازهر. كنت شوية بقى ان هو في الليسانس اصول دين وراح يطلب المدد من مين؟ من سيدة زين. فالمهم بيقول اتخرجت ومسكت مسجد، فأول خطبة خطبتها لقيت واحد ايه بعد الخطبة جالي وقال بس يا فضيلة الشيخ الحديث ده ايه ضعيف، والحديث ده منكر، والحديث ده كذا. يقول فأخذتني العزة والإثم، العزة الأزهرية، ازاي ان الرجل أزهري؟ قلت انت بتشتغل ايه؟ قال انا موظف هيئة النقل العام، جاكلكم سارق وحاجة كده. فأخذت العزة بأكتر، وانت شعرفه وانت اخششك، انا رجل ازهري وانت مالك. فطرع الرجل ايه يعني حليم جدا وعنده ذكاء، فقال جي عزمني عنده، وصام من روح أكل إيه؟ ما سبنيش أبدا. بعد ما قلت له ما هزأته برضو صام من هو إيه يأخذني أكل عنده. فقول روحت. وطبعا إيه في منطقة المكان تاني بقول دخلت وفوجئت إن عنده مكتبة وكتب لم أرى مثلها قط. مكتبة الحيطة الحيطان كلها إيه كتب وكتب أول مرة أشوفه. وجي بعد ما كانت جي هديني مجموعة من الكتب. بقول روحت قريت لقيت كلام أول مرة إيه أسمعه في التوحيد والسنة. بقول بقيت أنا بعد كده روح أخبط عليه وأطلب إيه كتب. وكان موظف في هيئة النقل العام ده وسبب في هداية هذا الإيه وأصبح داعية سلفي. دي بحسن الإيه الخلق استعاب إزاي تستوعب الناس وتعملهم معاملة طيبة. ودي ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي حميم. لو لاحظت واحد أزهري في الجامع تعزم عليه بالإمامة ده أمر يعني هو مش هيدخل. إنما الموضوع ده بيترك أثر طيب في النفوس. أنا مرة في البلد عندنا فداخل في الجبلة فلقيت واحد عندنا أزهري فعزمت عليه جامد فمرضاش. وبعد ما خلصنا جي سمع قال لي إيه إني أحبك في الله. يعني موقف ما إيه خسرناش حاجة. بخلاف مرة في المسجد تحت العادة عندي ف يعني قاعد يبصوا على الإمام كنت أنا بصلي السنة. فكان في واحد أزهري واقف فلما لقاش حد دخل جه بص كده وجي داخل هو لسه في السكرة على الجبل وجي أخ جه ناطط قدامه استقيموا وارحمكم الله. طبعا حرق دم الراجل مرن نص هدومه. يا عم ما تخليه يصلي يعني الدنيا تهدد ما تخليه يصلي ما الصلاة وراه يعني الصلاة بطيلة وراه تخليه يصلي. بس انت كده خسرت مين احرجته وحركت دمه قدام الناس. فالحاجات ديت يا اخوانا والله المواقف ديت مواقف بسيطة انما لها تأثير كبير جدا تقدير الناس واحترامهم وانت تنزلهم منازلهم من باب تأليف القلوب ودعوتهم الى الله سبحانه وتعالى بجباب. لأن القلب يا أخوانا أسير ليه القلب أسير الإحسان. مسألة بقى الإطالة في الصلاة أكيد الشيخ رضا كلمكم يعني مراعاة أحوال الناس. والشيخ ابن باز ليه فتاوى في هذا الأمر وهو أنك تصلي على قدر إيه يعني طاقة الناس حسب الناس ما يطيقون. كان الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله يقول إن أنا لما أقصر في الصلاة وزود المصلين أحسن ما أطول وطفش إيه ويبقى العدد المصلين بسيط. فحسب بقي إيه رغبة الناس. في ناس بتعوز التطويل وانت رايح والناس عارفة إن أنت بتصلي بجزء خلاص يبقى الأمر كده مستقر على الموضوع. وإحنا عارفين إن عملية صلاة بالجزء كل يوم أو ختام القرآن في رمضان هذا ليس شرطا يعني انت لازم تختم القرآن. ولكن نقول من باب ان احنا نسمع الناس القرآن في رمضان ويختموه ودي بتدي أثر معناه عند الناس انه ختم القرآن ده شيء طيب جدا. ولكن الناس لا تقوى على ذلك وتعبانة او ما تقدرش كل الناس همتها مش واحدة تراعي حال الناس وتخلي الناس تصلي وتعينهم على الايه على الطاعة والعبادة. فمسألة قدر ما يقرأ في الصلاة على قدر ايه او حاجة الناس او طاقة الناس واستطاعة الناس اللي وراك. وان انت اصلا بتقتدي باضعافهم اضعف الناس. بالنسبة لي دعاء القنوط ودي امر ايه القنوط بالتاء ودي سبحان الله العربية حرف تبديل حرف مع حرف بل تبديل التفخيم مع الترقيق يغير المعنى. القنوط بالتاء معناه الاستدامة والمداومة على العبادة والقنوط بالطاء معناه اليأس مش كده. وكانت من القانتين لو واحد مش عارف بقى تجول يقولك وكانت من القانطين يبقى غير المعنى ايه خالص من ترقيق وتفخيم سبحان الله. فيعني النصيحة اللي بأكد عليها كل مرة اخوانا لإما عدم الإطالة في دعاء القنوط لأن الأخ يقعد يطول في الدعاء يقعد نص ساعة أكثر من الصلاة. في الأول الناس يقولوا إيه آمين آمين بس يقول لك يا ربي خلص يا ربي خلص امتى يخلص واخد بالك؟ يا بيصر بجانب يا ربي خلص. فالتطويل ده ليس من السنة يا اخوانا، هو جوامع الايه؟ جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. في خبايا يعني يستويها النغم والكلام ده، ويقول لك الجنة وسرائر الجنة والحور ومش عارف وفاكهة الجنة، وقعد يوصف في أشكال الجنة وأنهار الجنة. ما يقول الله مرزقنا، نسألك الجنة المقرب من خلال العمل، بس نسألك رضاك والجنة. والجنة بتشمل إيه؟ تشمل ده كله. سيدنا موسى لما دعا، لما قتل اللي هو الرجل الفرعون فجزاه موسى فقضى إيه؟ فقضى عليه. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. بس مش كده دعاء ايه مختصر. وافضل الادعية التي جاءت في القرآن ثم التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دول تحفظوها وتجيب الكتب ديت. وطبعا في كتاب النصيحة لشيخ محمد اسماعيل مختصر النصيحة، والكتب موجودة بتاعت الموجود في احد ادعية القرآن وادعية السنة، تحفظوها من الان وما تطولش. يعني يبقى الدعاء بسيط ومختصر، ويكون من جوامع الايه؟ جوامع الكلم. لان في بعض الناس هو بيدعي ممكن صلاته تبطل، لان بيقول جمل انشائيه وبيتكلم كلام نعم ساجح، وكلام يخرج عن اطار الدعاء، وكلام قصص، يقول قصص وهو بيدعي. فدي مشكله كبيره جدا، ده ممكن تبطل صلاته. يقعد يتكلم كلام خارج الايه؟ خارج الصلاه، ولا تدخل في اطار الدعاء. وسمعنا ناس كتير كده، هو مبسوط بقى بنفسه ومشغل الميكروفونات وعمال يلعلح والناس تقول امين ويقعد شغال. يا اخواننا لازم احنا ايه نراعي. وانا انصحكم بقراءه كتاب الشيخ محمد اسماعيل في مساله صلاه التراويح. حد فاكر اسم الكتاب؟ نعم، عودوا لخير هدي. انصحكم بقراءه هذا الكتاب، كتاب ممتاز جدا جدا، تقراوه قبل ايه؟ قبل رمضان. ومساله بقى البكاء والتباكي، لا الإنسان يتصنع البكاء واخد بالك، ولكن هو بيأتي، بل الإنسان يحاول أن يكتم إيه؟ يكتم البكاء. حكاية بقى أنه يتصنع البكاء وكده، إن إحنا إيه لازم أخوانا كما قلت، إن إحنا استحضار النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. كنا مرة بنصلوا القيام، وبعدين أخي بقى بيدعي، فقاعد يدعي، وكنا في لكنا في التهجد، والإخوة بقى اندمجوا معاه قوي. لقيت أخي إيه جنب يقول إيه آه يابا. أيوة بجد آه يابا، هو بيصلي. نكتفي بذلك عشان الشيخ وصل. بارك الله فيكم ونزاكم الله خيرا.